الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. حبيبتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. أهلا أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أحب أرحب بكل الحضرات، جزاكم الله خيرا على الحضور، وأحب أرحب بضيوف الطريق إلى الله، وكمان دار سنيات وأكاديمية دوحة الفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع الحضرات وفي جميع فريق الإشراف القائم على هذا البرنامج، جزاكم الله عنا خير. أهلا ومرحبا بك أختي الحبيبة، أهلا ومرحبا بك ابنتي الحبيبة الغالية، أهلا ومرحبا بك أمي الغالية. لو بتسمعينا شرف لينا إن أنت تكوني متواجدة معنا في هذا البرنامج. النهاردة هنتكلم بقى ونبدأ في أولى حلقات فتاة ربانية معاصرة. حبيت إن يكون اللقاء الأولاني بينا إن إحنا نعرف أولويات حياتنا إيه. يعني أنا أولوياتي إيه في الحياة؟ لو انا جيت وقفت مع نفسي كده، كتير قوي بنقول لنفسنا كده، انا كبنت دلوقتي انا محتاجه اصنع نفسي واقفه. طب انت لو وقفتي مع نفسك واقفه هتقولي لنفسك ايه؟ يعني انا مثلا كده لو قلت لساره او الاء او اريج او اميمه او اسراء اصاله الاء، عايزاكم توقفوا مع نفسكم وتسالوا نفسكم كام سؤال. يا ترى اول سؤال هتسالوا نفسكم ايه؟ لو جيتي مثلا تسالي نفسك كده، انا عايشه ليه؟ او تيجي تسالي نفسك مثلا، هو انا بعمل الكلام ده كله ليه؟ او تيجي تسالي نفسك، هو انا متحمله مشاق الحياه ليه؟ طب تسالي نفسك، هو انا ايه اللي جابرني ان انا البس الحجاب مثلا؟ طب انا اصلا بتجوز ليه؟ طب ربي العيال ليه؟ طب ايه اللي يخليني يخصبني ان انا اطيع زوج ممكن ما اكونش بحبه اصلا؟ مش كل دي اسئله بنات ممكن تدور في ذهننا. انا عايزه يكون في يعني البرنامج ده بالذات فتاه ربانيه معاصره، المفروض ان يكون في تفاعل بيني وبينكم، لان هو البرنامج ليه قيمته. فانا حابه ان يكون في تفاعل في لقاء بينهم وبين بعض. يعني انا مش هبقى حابه ان انا اقعد اتكلم وانتم ما تشاركونيش، لا احنا نتشارك ونتناقش وكل حاجه. احنا العلاقه بينه وبين بعض علاقه اقوه في الله سبحانه وتعالى، فانا حابه ان احنا يكون في بينا التشارك ده. فانتوا رايكم، هل انا لما اقعد افكر يعني مع نفسي وابدا اسال نفسي كده، انا عايشه ليه؟ اولوياتي ايه في الحياه؟ انت اولوياتك ايه في الحياه؟ ممكن حد كده يقول لي اولوياته ايه في الحياه؟ يلا ماشي، جميل قوي السؤال ده. انا لماذا دائما في جهاد؟ حلو حلو قوي ما شاء الله، سؤال ممكن تسأل نفسها، هو انا بجاهد ليه؟ ماشي، انا عايشة عشان رضا ربنا، صح الدين، ماشي، اللهم امين، جزاكم الله خيرا يا امير، اللهم امين يا حبيبي. جميل نشوى، بتقول في اسئلة اكتر من كده بتقابلني. زي ايه يا نشوى؟ عبادة ربنا ورضاه عشان في جنة. رائع يا نور، جميل رائع، اني اسعد في الاولى والاخيره، ممتاز، احيا حياه رضي الله عني. احسنتي احسنتي يا ايمان، اني عايشه على رؤيه ربنا سبحانه وتعالى، جميل، عباده في جنه ونار، اربي بناتي تربيه صحيحه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعينك ويقدرك، عباده الله والوصول للجنه، اللهم امين، رضا الله، حفظ كتاب الله، جميل. كان الاول الاولاد والبيت، بس الحمد لله بحاول ارضي ربنا في كل حاجه. ام هارون جابت ملخص فتاه ربانيه معاصره، ان انا ازاي ازحزح اولوياتي واخلي اولوياتي اللي هي بتقولها دي. واجمل حاجه قالتها، ما قالتش ان الاول كان البيت والولاد بس، الحمد لله دلوقتي برضي ربنا. هي قالت الحقيقه اللي هي حواليها كلنا بندور، اللي هي ايه؟ بحاول المجاهده. يبقى اذا انا في حياتي عندي اولويات. في واحده اولوياتها انها تخلص تعليم كويس وتحقق قيمه علميه كويسه وتاخد ماجستير ودكتوراه، عشان هي راغبه انها تكون لها ذات قويه، وانها تحقق زيجه كويسه، وانها تتجوز حد كويس، وتعيش السلك الاكاديمي، وتبدا تفكر بقى ازاي هجيب ولاد كمان يبقوا ياخدوا دكتوراه زيي، وازاي يبقى بيتنا كذا، وازاي يبقى كذا. هي اولوياتها كده. في واحده تانيه اولوياتها جمالها وحياتها، واني عايزه اكون جميله مرغوبه من كل اللي حواليا، وانقي الزوج المناسب ليا اللي يعيشني حياة طيبة. حياة طيبة يعني فلوس، يعني راحة، يعني كذا. هي اولوياتها كده. وفي واحدة تانية اولوياتها انها عايزة ترضي ربنا، وانها بتحاول وبتجاهد، بس في عقبات بتقابلها، بتقوم وتقع، وفي حاجات كتير قوي اسئله بتواجهها. طب انا ايه اللي يخليني اتحمل التعب ده؟ طب انا ايه اللي يخليني اتميز عن غيري اللي هي عايشه حياتها وبتلبس زي ما هي عايزه وعايشه لنفسها وعايشه لدنيتها؟ انا ايه اللي يخليني ابقى في الجهاد والمحاوله اللي انتوا بتقولوا عليها دي؟ احنا بقى دورنا مع بعض ان احنا نحاول نفك الاولويات دي، ونعرف ازاي اعيد ترتيب اولويات حياتي، ازاي ابقى بصه للحياه بنظرتها الحقيقيه، الحياه زي ما هي بحقيقه، مش الحياه اللي انا متخيلاها. ليه بقى يا اخوات؟ عشان احنا لازم نرجع للبدايات. تعالي كده واحده واحده نرجع مع بعض للبدايه. لو انا جيت سالتك وسالت نفسي، هو احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ النقطه اللي انتهينا عندها في اللقاء اللي فات، احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا يا اخوات عشان نعبده، عشان نحقق معنى العبوديه. طيب اول حاجه انا عايزاكي النهارده تركزي معايا فيها وتسالي نفسك، يعني ايه عبد؟ ما هو عبد يعني فيه خالق، ما انا عبد لخالق سبحانه وتعالى. طيب العبوديه دي معناها ايه؟ معنى العبادة ايه؟ العبادة لما نيجي نعرفها زي ما عرفها ابن القيم، هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ده تعريف حابة تحفظيش فظيه، لكن مش ده معنى العبودية اللي أنا عايزاك تعرفيه. معنى العبودية يكمن في مقومات العبودية اللي هي ايه؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى، والذل له سبحانه وتعالى، والانقياد لأوامره سبحانه وتعالى. يعني انا لما باجي اقول لك، لو انا جيت دلوقتي قلت مثلا يا افنان عرفيني بنفسك، وريني بطاقه الهويه بتاعتك، وريني جواز سفرك. دلوقتي مثلا دعاء جايه تسافر، مثلا مثلا ساره مسافره، قالها وريني هويتك، البطاقه الشخصيه بتاعتك، بطاقه الرقم القومي. وريني يا اسماء جواز سفرك، اتعرف عليكي. كل واحد مننا ليه بطاقة هوية، بطاقة تعريف. أتعرف عليك، أعرف سميرة أم آدم، اسمها سميرة إيه؟ الأب اسمه إيه؟ الأم اسمها إيه؟ ساكنة فين؟ الجنسية دي تعريفك، تعريف الهوية بتاعتك. لو أنا جيت سألتك بقى، أنت هويتك إيه؟ أنت أول حاجة تعرفيه بيها عن نفسك. ممكن واحدة تقولي أنا امرأة وكفى، أنا فلانة بنت فلان وكفى. بس أهم تعريف ليكي هو انك عبد للمولى سبحانه وتعالى. اول حاجه اقولها لك، زي ما سيدنا عيسى صلى عليه السلام قال، سيدنا عيسى اول لما اشارت اليه مريم ماذا قال؟ ها قال ايه يا اخوات لما اشارت اليه؟ ها اول حاجه قال ايه؟ اني احسنت رقي، اني عبد الله. يبقى أول حاجة في أولوياتك لازم تعرفيها، إن أنت تكتبي بقى كده، إن التعريف الأولي بتاعك هويتك الأولى إني عبد الله، لهذا خلقني الله. لما أجي أسأل نفسي كده، لماذا خلقني الله؟ أنا ربنا سبحانه وتعالى خلقني ليه؟ عشان أكون إني عبد الله. طيب العبودية دي بتقولك ايه؟ العبودية دي بتقولك ان انت عبدة لمن ملكك، لمن خلقك ونفخ فيك الروح من روحي سبحانه وتعالى. طيب انت عبارة عن ايه؟ انت عبارة عن روح وعبارة عن جسد. انت عبارة عن ايه؟ روح وجسد. الجسد ده اصل خلقته ايه؟ الجسد خلق من ايه؟ من طين. احسنتي اسراء، احسنتي، اللهم بارك. اصل خلقه الجسد طين، غذائه فين؟ ها ها غذاء جسمك، الجسد ده غذاؤه فين؟ الأرض. أحسنتي. طيب الروح، الروح دي نفخة من روح مين؟ من روح الله. أحسنتم، اللهم بارك، ما شاء الله. طيب غذائها هيكون فين؟ من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، من السماء. يبقى أنا كعبد لله عز وجل عبارة عن إيه الأول؟ إحنا بنقسمك الأول أهو، أنا عبد، أنا جسم وروح. طيب العبد اللي جسمه وروح ده، جسمه بيتكون من إيه؟ بيتكون من أعضاء، الأعضاء دي أصلها طين، ربنا سبحانه وتعالى خلقه من طين. طيب الطين ده غذاؤه فين؟ غذاؤه في الأرض لأنه من طين. طيب في حاجة تانية فيا، روح، الروح دي نفخة منين؟ من الله سبحانه وتعالى. غذائها فين؟ في السماء، غذائها عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيغذي لي الروح دي. طيب يبقى أنا كده ماشية بحاجتين، ماشية بجسم وماشية بروح. الروح دي عشان تعيش وتتغذى لازم يكون غذائها روحاني، غذائها من عند ربنا سبحانه وتعالى. غذائك، غذاء روحك يكون من السماء، يكون من تعاليم ربنا سبحانه وتعالى، يكون خاضع لشرع الله عز وجل. هي الروح فطرتها اللي ربنا فطرها عليها ان يكون في وحي، في اوامر ربانية هي بتخضع لها، دي طبيعة الروح، هنا تتغذى الروح. طيب لو انا قعدت يومين ثلاثة اربعة خمسة ما باكلش الجسد ده الاكل اللي عايزه، مفيش، ما بفطرش، ما بتغداش، ما بشربش مية، هل الجسد ده يقدر يعيش؟ اكيد لا. طب انا لو جيت قلت الروح دي اللي انا هملاها ما بغذيهاش بالاوامر الربانية غذائها، يحصل ايه في الروح؟ تذبل، تبدأ الروح دي تتعب، تبدأ الروح دي تألمك، تبدأ الروح دي تقولك أنا عندي حالة نفسية، تبدأ الروح دي تقولك أنا متضايقة، تبدأ الروح دي تقولك أنا حاسة بضيق صدر، تبدأ الروح دي تقولك أنا زهقانة، تبدأ الروح دي تقولك أنا في أسئلة جوايا عايزة أسألها لك، في جوايا صراع، الصراع ده بيقولك أنا مخنوقة، أنا في ضنك، أنا في ضيقة، أنت بتعملي ده ليه؟ أنت عايشة ليه؟ انتحري، انت ليه بنت مش راجل؟ انت ليه انت اللي بتتجوزي وتخلفي وتحملي وتولدي وتربي العيال وفي نفس الوقت كمان جوزك ممكن يتجوز عليكي ويشوف واحده تانية ويوي، انا ليه اتخلقت ست؟ تبدا روحك دي تقول لك وانت اصلا ليه تحبسي نفسك جوه حجاب شرعي؟ تبدا نفسك دي تقول لك هو انت ليه بتصلي كل يوم؟ طب ايه يعني لو حصل لو انت ما صليتيش؟ تبدا نفسك تقول لك ايه ده، هو معقول ربنا بيعذبنا كده؟ هو معقول ربنا عايزنا نتعب؟ لا لا لا لا، ربنا ما يحبناش التعب. طيب هو انا ذنبي ايه ان انا طلعت بنت عشان خاطر البس الحجاب وداري جمالي؟ طب هو انا اصلا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقني عندي شعر، هو اللي خلقني جميلة كده، ليه اخبي الجمال ده؟ مش ده بيحصل؟ بيحصل، ممكن يحصل لأي حد فينا. واوعي تتخيلي ان انت كبيرة ان ده يحصل لك، ابدا. الشيطان مش هيجي يدخلك ويقولك انت كفر بربنا سبحانه وتعالى، او يجي انت متخيلة ان اللي قال حد ده قال حد مرة واحدة كده، لا، هي بتبتدي من هنا، بتبتدي ان الروح بتبعد عن مصدر الغذاء بتاعها، فبتبدأ الروح تذبل، تتعب، يوهن، يحصل عندها وهن. زي ما انت بيجيلك شوية برد فبتبقي محتاجة دواء، ما بتاخديش الدواء البرد بيزيد، ما بتاخديش الدواء يتحول لنزلة شعبية، ما زادتيش بقى التهاب رئوي، ما زاد ما كذا، لا ده الامر عمال يتطور، ده دخلت العناية، مع ان الامر كان في البداية ايه؟ ها الامر كان في البداية دور برد صغير، بس انا فضلت ابعد عن ايه؟ فضلت ابعد عن العلاج، عماله ابعد عن العلاج، عماله ابعد عن العلاج، انا عماله ابعد عن العلاج والمرض عمال يزيد، ابعد عن العلاج والمرض يزيد، ابعد عن العلاج والمرض يزيد. فجأة لقيت نفسي ما بين الحياة والموت. هي روحي ممكن توصل لمرحلة ان ابقى بين الحياة والموت؟ ايوه، ما هو انت طول ما انت بعيدة عن الغذاء الروحي لهذه الروح، لازم هتبقى بين الحياة والموت، عشان انت ما بتغذيهاش، عشان انت ما رجعتيش للأولوية الأولى في حياتك اللي هي أنا عبد. طب العبد ده أنا وظيفتي كعبد إيه؟ وظيفتي كعبد إني أشوف السيد الله سبحانه وتعالى أمرني بإيه؟ ما هو أنا عبد عشان أقول له نعم يا سيدي، عشان أقول له حاضر، عشان أشوفه هو بيقول لي إيه وأعمله. هو سبحانه وتعالى بيأمرك بمجموعة من الأوامر، أحيانا الأوامر دي الغرض منها كله والمقصد الرئيسي منها تحقيق معنى العبودية. زي إيه؟ تعالي كده نقول لنفسنا حاجة، هو أنا لازم أعرف كل مقصد من مقاصد الشريعة إيه؟ يعني لازم يكون في حكمة من اللي بيحصل؟ لا، على فكرة ممكن ربنا يأمرك بأوامر شرعية، ما تصليش في وقت الحيض، حاضر. اقضي الصلاة، اقضي الصيام وما تاخديش الصلاة، حاضر. ايه الحكمة؟ ايه الحكمة الشرعية في ده؟ الحكمة الشرعية تحقيق عبودية، ان ربنا بيوقفك عند حجمك الحقيقي، ان تقضي صيام لكن لا تقضي صلاة. هنا انت عبد تقولي له حاضر. يبقى احيانا مقاصد الشريعة فقط تحقيق المقصد الرئيسي ليها، تحقيق ان انت تقولي له حاضر يا رب انا عبد، ان انت تقولي له انا بسمع الكلام، انا طيع، انا طيعه، انا ماشيه على طريق العبوديه، طريق مذلل. لا، طريق العباده ده، لو طريق العبوديه ايه؟ طريق فيه تذلل، فيه تذليل. تذليل بقى ان اقول طريق معبد، يعني ايه طريق مذلل، طريق ممهد. انت ماشيه في طريق العبوديه كده، ان انت تقولي له حاضر يا رب. طيب اما اجي اسال نفسي بقى، تيجي روحي وانا عماله اقول لها انت عبد وعبد للخالق، والخالق ده المالك سبحانه وتعالى اللي خلقك وملكك، وهو اللي بايده اوامرك، وهو اللي بايده يحقق لك اللي انت عايزاه، وهو سبحانه وتعالى اللي قدر عليكي ده، وانت واجب عليكي تقولي له لانك انت عبد لي، والمقاومات العبوديه تقولي له رضيت بالله رب، انا رضيت بيك. طيب لما انت رضيتي به رب، يعني ايه؟ اكتبي لي بقى المعنى كده، انا لما ارضى بالله رب، ارضى به حكما ومشرعا وخالقا وسيدا ومدبرا. كل ده انت بترضي بيه، بترضي بحكمه عليك القدري. يعني ايه حكم القدر؟ اكتبي بقى كده، رضيت بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. تعالي نشوف بقى الحكم القدري، يعني ايه الحكم القدري؟ ما هو الحكم القدري؟ الحكم القدري هو ما كتبه الله عليك، أنا رضيت بأقدار الله علي. طيب الحكم الشرعي، رضيت بما شرعه الله علي، كل حاجة، كل شرع ربنا شرعه ليكي. طيب تعالي بقى كده، لما ارضى بحكم الله القدري اللي هي ايه؟ المقادير. من المقادير انه خلقك انثى، من المقادير انه قدر عليك طول او قصر، تخن او رفع، بياض او سمار، انه قدر عليك زواج او لا، انجاب او لا، حياة سعيدة او غير سعيدة، قدر الله عليكي. طيب انا رضيت بقدر الله عليا، بس معلش يعني ايه اللي يخليني ارضى بقدر الله عليا؟ ايه اللي يخليني ارضى ان انا بنت ولما يجي لي الحيض؟ يعني انا جات لي بنت لسه اول او في اول سن البلوغ، قالت لي اشمعنى البنات اللي يجي لها الحيض؟ اشمعنى؟ جميل، هو في ناس بتتظلم كتير وبتلاقي حياتهم عادي، وبيظلموا ويدمروا المستقبل اللي قدامهم، الظلم وحش. ايوه جميل، هو ده المعنى اللي انا عايزاكي بقى ان احنا بنتكلم فيه مع بعض. طيب ليه ربنا كتب الحيض عليا؟ ليه انا اللي اتعب؟ اتعب في حيض، واتعب في حمل، واتعب في ولاده، تربيه عيال، وبعدين اذاكر. وطب هو وانا اتجوز ليه اصلا؟ مش ده يحصل اللي لسه ما اتجوزتش، وانا اتجوز ليه اصلا؟ عشان اكون ام. طب هو ما انا هتعب، واتعب ليه؟ تعالي بقى نشوف. أقدار الله عز وجل بتمشي عليكي إزاي؟ بتمشي عليكي إزاي؟ لازم تعرفي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، إن أنا قدر الله سبحانه وتعالى عليا ربنا قدره بحكمة. يعني إيه؟ يعني أنتي ما ينفعش تتخلقي إلا أنثى، ربنا أعلم بده وأعلم إن أنتي الأفضل ليكي تكوني أنثى. طيب بتعب وبحيض وي وي وي ليه؟ أولا ده سنة الله عز وجل على مثلا على النساء كلها، ربنا خلق ده لمصلحتك الجسدية. أنتي في حاجات عندك ما تخرجش إلا بالطريقة دي، في حاجات في الجسم، وربنا سبحانه وتعالى لانه خالق هذا الجسد يعلم ان ده الخير ليك ان يجيلك بالطريقه دي وبالالم ده. واسالي اللي لا تحيض كم المعاناه والالم اللي هي ما بتحس اللي هي بتحس بيه. طيب انا في حياتي انا شايفه نفسي بتظلم، وشايفه نفسي تعبانه، شايفه نفسي مريضه، وشايفه نفسي محتاجه، وغيري عايشه حياتها ومبسوطه، وانت ما سمعتيش عن حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيعملها مع الناس اللي ما بيحبهاش قوي، اسمها استدراج بالنعم، انه يستدركهم بالنعم، ان يملي لهم يملي لهم يملي لهم حتى اذا اخذهم ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. ان مش كل حاجه ظاهرها نعمه هي في اصلها نعمه، ان مش كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى انعم بيها على فلانه وفلانه وفلانه ان هي في اصلها نعمه، وان انت ربنا سبحانه وتعالى الظلم اللي انت واقع عليكي ده واللي انت شايفاه انه شيء صعب عليكي بيرفع درجتك، وبظلمهم ده هم بيكتبوا الاسى لانفسهم. طيب لو انا جيت قلت لك مش انت عبده؟ اه انا عبد. طيب مش العبد ده مؤمن؟ اه مؤمن. طب هو مش مؤمن باركان الايمان السته؟ اه مؤمن باركان الايمان السته. ايه هي اركان الايمان السته؟ ان انا اؤمن بالله، اؤمن برسوله والملائكه والكتب، واؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. مش انت مؤمنه في يوم اخر؟ مش انت مؤمنه ان في حساب وجزاء؟ مش انت مؤمنه ان ربنا سبحانه وتعالى ديان؟ لو انت مؤمنه ان ربنا ديان، مؤمنه ان في يوم اخر هنقف فيه مع ربنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، ومؤمنه وموقنه ان مفيش حق بيضيع عند ربنا، وان يوم القيامه اسمه يوم الفصل اللي ربنا هيفصل بيه بين الخلائق، فمهما ظلمتي في الدنيا انت عارفه ان حقك راجع لك يوم القيامه، ربك ديان سبحانه وتعالى. مش رضيتي به ربه؟ او رضيت به ربه يبقى رضيت باسمته، رضيت ان هو قسم لي الوجع ده في الدنيا عشان اخد اجري في الاخره. يبقى اقدار الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك هذه الاقدار لنيه لمكانه انت مش عارفاها، لان هو حكيم، لان انت مش شايفه الا تحت رجلك بس، مش شايفه النهارده بس، لكن هو بحكمته يعلم ان في عطائه لك خير وفي منعه منك برضه خير. عارفه احيانا كتير قوي لما حد ربنا يفتح عليه بنعمه يقول ايه انا عندي وعندي وعندي وعندي، فيشعر بالاستغناء عن الله، واصعب عقوبه الاستغناء عن الله، شعور رآه استغنى عن ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز. طيب لما يديله ربنا سبحانه وتعالى يبقى زي فرعون، طغى يطغى يطغى بعطاء الله عز وجل. في واحده لما ربنا يفتح عليها قوي تطغى، ما تتكسرش الا بالابتلاء، ما ترجعش الا بالابتلاء، يعني انا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان فلانه دي لو استمر عطاء الله لها يدخلها في كبر والعياذ بالله، يدخلها في طغيان، فيبدا يجي لها امر يكسرها لله عشان تفتقر لله سبحانه وتعالى. طيب الضغط النفسي وحش قوي بسبب الظلم. ايوه الضغط النفسي وحش جدا بسبب الظلم، بس لو انا علقت قلبي بربنا سبحانه وتعالى وشغلت قلبي بربنا سبحانه وتعالى ودايما اذكر نفسي ان الله ديان سبحانه وتعالى وان ربنا هيرجع لي حقي وان انا عبده وان ربنا شايف ان ده في مصلحتي وان اللي بيحصل ده اكيد في حكمه غايبه عني، اهدى نفسيا. طيب لما اجي يبقى اول حاجه معنى رضيت بالله ربا ان انا رضيت به حكما، رضيت به مشرعا، رضيت به سيدا، رضيت به مالكا، رضيت به خالقا، ده معنى رضيت بالله رب، السيد الخالق المدبر المالك المشرع سبحانه وتعالى. طيب احكام الله بقى بتنقسم الى ايه؟ احكام قدريه، حكم الله القدري عليا اللي هي اقدار، ان انا اي قدر، انا انثى، انا زوجه، انا ام، انا مثلا كذا، حصل لي كذا، اقدار الله عز وجل. الامر الثاني قدره الشرعي، ما شرعه الله سبحانه وتعالى لي، اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه، اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه. يعني انا عشان اكون عبده اقول له يا رب انا رضيت بك رب، طيب بما اني رضيت به رب رضيت به مشرعا، طيب التشريع ده اللي هو ايه؟ ان ربنا يامرني ان انا البس الحجاب، ان ربنا يامرني اني اطيع زوجي يبقى عندي حسن تباعد حتى لو هو ما يستاهلش، ان ربنا سبحانه وتعالى امرني بالبر، مش معنى البر ان يكونوا عشان هم بابا وماما ويستاهلوا مني بر، حتى لو ما يستاهلوش مني بر فانا مأمورة بالبر لاني عبدة لله عز وجل. طيب انا مأمورة ان انا اربي ولادي مش عشان خاطر يكونوا احسن من ولاد اختي او يكونوا في مستوى ولاد اخويا او يكونوا احسن من ولاد عمهم، لا انا بربي ولادي عشان انا راعية ومسؤولة عن هذه الرعية امام الله عز وجل. يبقى انا هكذا خلقني الله. انا بقى عايزك النهاردة تقولي لنفسك كده، هكذا خلقني الله، هكذا خلقني انثى، وهكذا خلقني عبد له سبحانه وتعالى، وهكذا خلقني امرأة، وهكذا خلقني ابنة، وهكذا خلقني زوجة. طيب أنا دي ان حكم الله القدري وحكم الله الشرعي. حكم الله الشرعي بقى بما اني عبده له سبحانه وتعالى يبقى لازم اقول له ايه؟ برضه لشرع الله سبحانه وتعالى اقول له حاضر. حاضر بقى دي انا ربنا سبحانه وتعالى خلقني وشرع لي اوامر شرعيه، الاوامر الشرعيه دي اتحققت المقصد بتاعه وكان ظاهر قدامي ان مثلا الصيام بيريح الصحة، ان الصيام مثلا بيعالج الروح، ان القرآن شفاء، كل الاوامر اللي انا بقدر اشوف المقصد واضح منها وقد ايه العباده دي بتفيدني وقد ايه القيام ده بيريحني وقد ايه الدعاء ده صله بيني وبين ربنا، دي مقاصد ظاهره. لكن احيانا بيكون في مقصد من مقاصد الشريعه ليس له اي علاقه بالدنيا تماما، مش هتحسي باثره، لكن اثره الاهم انك انت تعرفي انك عبد، انك انت تعرفي ان تقولي له حاضر بالحجاب، الحجاب حمايه ليا، الحجاب كذا، بس الحجاب انا انثى وربنا فطرني على حب التزين، وربنا فطرني على حب ان الناس تشوفني جميله، بس امرني بالحجاب سبحانه وتعالى. اي بنت لما تيجي تقولي لها اصل ده فايده ليكي، ماشي ماشي، بس لو ما كانش في امر شرعي ما ما كانش في بنات كتير هتستجيب، لكن انا عبد فانا بقول له حاضر يا رب، حتى في الامر اللي انا حاسه ان انا مش هستفيد منه، مقصده الشرعي مش باين لي، عشان انا ايه؟ عشان انا عبد. المعنى ده اللي انا عايزاكي تقوليه لنفسك النهارده، انا هكذا خلقني، هكذا خلقني ايه؟ خلقني عبد لي، خلقني انثى. طيب الانثى دي واجباتها ايه؟ الانثى دي واجباتها انها تشوف ربنا امرها بايه؟ كونها ست. ربنا امرني لو انا لسه ما اتجوزتش فانا ماموره ان انا بطيع والدي، ان انا بصلي الصلوات بتاعتي، بصوم شهري، بادي الحق الرحم، بادي لو انا بتعلم فبحاول ان انا اجتهد في التعليم بتاعي. طيب انا انثى بقى متزوجه، هنا بقى اتنقلت درجه، فبقى عندي حسن تبعل، بقى عندي رعايه زوج، بقى عندي رعايه بيت، ببقى ما بقيتش افكر البيوت لا تبنى على الحقوق، ان انا بيتي حقه حقي، البيوت تبنى على الاحسان في التعامل، وانك انت تعرفي يعني ايه معنى الزواج، ويعني ايه السكن، ويعني ايه ان انت سكن لهذا الزوج، انك انت تعرفي ان اهل زوجك انت ما فيش بينك وبينهم صله رحم، لكن في بينك علاقه انك انت تعينيه على برهم، ان انت تكوني هم في الاول وفي الاخر اخوه ليكي في الدين في الاسلام، ان هم اخوه ليكي في الاصل البشري، كلنا اخوه في الاصل البشري، ان هم ليهم حقوق لان هذا الزوج منهم، فليهم حق البر وليهم حق حسن التعامل اذا جم الى هذا البيت، بيت الابن، ليهم حسن الضيافه، حسن الاستقبال، ما افكرش في حقوقي الاول قبل ما افكر في الواجبات اللي عليا اولا، ان انا مؤتمره باوامر، انا اللي قدامي يستاهل او ما يستاهلش، انا مؤتمره لاني عبد. انا بعمل ده ليه؟ لان ربنا امرني ان يجي لي ضيف لازم يكون فيه حسن ضيافه، يستاهل ما يستاهلش، حماتي جايه تعمل كده، ما بفكرش انا في الامور دي، انا بفكر اني عبد. هو ربنا دلوقتي العباده المطلوبه مني ايه؟ العباده المستخلصه مني ايه؟ ربنا بيستخلص منك في كل موقف عباده. طيب العباده الان المستخلصه مني، انا دلوقتي جاي لي ضيوف اهل الزوج ده، العباده اللي ربنا عايزني فيها دلوقتي ايه؟ حسن استقبال الضيف، حسن معاملة الضيف، أنا بتعامل كده، الإطار الشرعي ربنا حاططني كده. طيب أنا دلوقتي الزوج ده ليه حقوق، هذه الحقوق متعبة، شقة، مش بينزل الكافيه أو القهوة ويقعد مع أصحابه وأنا قاعدة وبالبيبي لوحدي وتعبانة و و و و بس هو ربنا أمرك إن أنت تراعي البيت ده، ربنا امرك ان انت يكون عندك حسن تبعل للزوج ده، ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى امرك بكده، انا مش بتعامل معاه هو، انا مش شايفاه هو، انا شايفه الامر الرباني ليا ايه؟ الامر الرباني ان ربنا بيقول لك دلوقتي العبوديه بتاعتك دي، انا عندي حلقه وهو مش عايزني ادخل الحلقه، العبوديه دلوقتي انك انت هو موجود، هو اولى، لان في انا عندي في شرع بيحكمني، مش باخد اللي على هوايا وبتبع هوايا، الشرع الحكمه الاساسيه منه مقاومه الهوى، هوى نفسك، هوى نفسي بيقول لي ان انا حره، انت مش حره، هوى نفسك بيقول لك ان انا اعمل اللي عايزاه، انت ما بتعمليش اللي انت عايزاه، لان انت في شرع بيحكمك، في اطار انت ماشيه فيه اسمه انا عبد. ان الروح دي لو احنا رجعنا تاني بعدنا عن الاوامر الشرعيه اللي احنا قلنا عليها انها غذائها، انها تاخد الاوامر الشرعيه، تاخد رضا ربنا سبحانه وتعالى وتطبقها وتسبل وتموت، وتبدا بقى توسوس فيكي في الاسئله الاولانيه اللي احنا ان احنا بدانا بيها اللقاء، لكن لما انا كل شويه افكر الروح دي واقول لها خلي بالك انت عبد، خلي بالك انت بتاخدي اوامرك من السماء، خلي بالك لو انت ما عملتيش الكلام ده انت هتتعبي نفسيا اكتر، لكن لما انت تيجي تقولي لنفسك اصلا زوجي ده هو اللي هيديني الاجر، لا، حماتي دي هي اللي هتشكرني، لا، امال اصلا انا مين اللي بيكتب لي الاجر ومين اللي بيشكرني ومين اللي بيعمل لي رفع درجاتي؟ الله عز وجل. فانا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يريد منك العبوديه بتاعتك ايه؟ طب انا مش قادره اقيم الليل لاني قاعده بالبيبي، انا لسه والده وبرضع ومش عارفه انا، العبوديه بتاعتك دلوقتي انت لو صليتي ركعه واحده بالفاتحه والاخلاص وقعدت في رعايه ابنك وانت بتتعبدي لله ده، انت ليه مش قادره تفهمي قيمه العبوديه دي؟ ان انت بتقولي رب انا دلوقتي راعيه، انا دلوقتي قاعده طول الليل، بس قاعده طول الليل بقى ماسكه الفيسبوك وعماله اندب ان انا، انت راعيه، انت ماجوره على هذا الامر. يعني كفايه الاحساس بايه، انا عارفه انك تعبانه وعارفه ان الامر مرهق جدا عليكي، بس انت قاعده وميزان حسناتك شغال، استمتعي بلحظه العبوديه ان انت في عباده، استمتعي بكل هزه بتهزيها لابنك ان انت في عباده، استمتعي بالامر ده، حاولي تستمتعي بمعنى ان انا بمارس امومتي، ان انا بمارس ان انا زوجه، ان انا بصحى الصبح تنظيفي للبيت ده انا في عبوديه ليك يا رب، انا محتسبه، انا محتسبه فعلا حسن تبعه، محتسبه ان الملائكه بتدخل بيتي، محتسبه ان اذا جاء ضيف يكون البيت مستعد، انا محتسبه في كل حاجه بعملها، شربة الماء انا بحتسب فيها، النومه بحتسب فيها، انا هنام ليه؟ عشان اتقوى على الطاعه، انا هنام ليه؟ عشان اريح، عشان اقوم اشوف اللي ورايا، انا بنظم وقتي ليه وداخله دوره تخطيط وبنظم وبعمل، عشان انا مش عايزه وقتي يضيع، انا مش عايزه سفاهات، انا مش عايزه اكون ببحث عن السفاهات في الامور، انا عايزه اكون في معالي الامور. انت ليه بتمسكي ورقه وقلم وتكتبي وتتعبي نفسك؟ عشان احفظ، عشان انا عندي هدف اسمى، انا عايشه عشان هدف، انا مش عايشه حياه عشوائيه، عايشه عشان اكل واتجوز واخلف واربي عيال كالانعام اعزكم الله، لا انا عبد، والعبد ده كل وقت بيمارسه فيه عبوديه، نومك عباده، قمتك عباده، وقوفك في المطبخ عباده، طاعتك لزوجك عباده، برك بوالديك عباده، طبطبتك على اولادك عباده، استمتعي بمعنى العبوديه، استمتعي، استمتعي وحققي، قولي له يا رب انا راضيه، راضيه بقدرك، قدرك عليا، وراضيه بشرعك فيا، ان انت شرعت لي ده، انت شرعت لي الصلاه دي عشان يكون في صله بروحي، صله بالسماء، انا راضيه يا رب بشرعك ان انت امرتني ان انا اتحجب ليك واعكس هوى النفس في الحجاب، انا بحاول اسيطر على مشاعري ان انا بعكس الهوى، اللي تقدر تلبس حجاب شرعي وتسيطر على هواها في التزين تقدر تتحكم في رغباتها، في رغبات اخرى تقدر تتحكم في شهواتها، انت ربنا سبحانه وتعالى بيختبرك، بيختبر انت تقدري تتحكمي وتخلفي هواكي اللي بيقول لك البسي واخرجي وضيقي العبايه سنه وخلي الحزام في النص كويس والبسي مش عارفه لون عامل ازاي وقصري الحجاب وخليه الرقبه ايه المشكله انها تبان والشعر الملون ايه المشكله ان الخصله تخرج ايه المشكله ان الناس تشوف الكلام ده، كل الكلام ده وانت بتخلفي هواكي تقدري تخلفي شيطانك وتقدري تتحكمي، تقدري تكوني قويه صاحبه نفس قويه. يبقى انا لازم اقول لنفسي كده اولوياتي ايه، لخص الكلام اللي احنا قلناه، اولوياتي ان انا اعرف انا مين، هويتي ايه، هويتي اني عبد الله. طيب رقم 2، هكذا خلقني الله، خلقني ايه، خلقني انثى، طيب هذه الانثى هويتها ايه، هويتي ان انا اقول له حضر رب لاني عبد لله عز وجل، العبد راضي بالخالق سبحانه وتعالى. طيب ما معنى رضيت بالله ربا؟ رضيت به حكما ومشرعا ومدبرا وخالقا ومالكا وجابرا، رضيت بالله سبحانه وتعالى ربا. طيب رضيت بقى، هذا الرضا يكون رضا عن ايه؟ عن احكام الله القدرية وعن احكام الله الشرعية، احكام الله القدرية اقدار الله علي، ايا كان هذا القدر، كوني انثى ده قدر الله، كوني عندي مسؤوليات ده قدر الله، طويله قصيره رفيعه تزوجت لم اتزوج، كل الكلام ده اقدار الله وراضيه بها لانها لحكمه يعلمها الله سبحانه وتعالى، بدت لي هذه الحكمه ام لم تبد لي هذه الحكمه، فانا راضيه بحكمه الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي ملك والذي يعلم ما يصلحني وما يفيدني. 2، احكام الله الشرعيه، شرع الله سبحانه وتعالى اللي احيانا يبان المقصد الشرعي واحيانا لا يظهر لي هذا المقصد الشرعي. سواء انا بعتذر، سواء ظهرت لي هذه الحكمه ام لم تظهر لي هذه الحكمه، فلابد ان انا اعلم أن هذا الأمر لحكمة ربانية يعلمها المولى سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي خلق والذي يعلم بما يصلح ويعلم بالفائدة. إذا لم تبدأ لي الحكمة فأعلم أنها رفعة لدرجات، وأعلم أنها ربما كان الغرض الرئيسي فقط منها هو تحقيق معنى العبودية، إني عبد الله. هكذا نكون انتهينا من الكلام اللي احنا بنحاول نقوله النهاردة.